ويقول العلامة ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير: فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب ووجه المرء ووجه المراء فمزيل عن طريق الحق، أي هذا الطريق وهذا المسلك يزيل المرء عن طلبه ماذا؟ عن طلب الحق. أنت لا تريد الحق، أنت تريد المغالبة والانتصار فقط. وإليه انصرف النهي عن قيل وقال، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب: وكثيرا ما نجد الرجلين المنصفين من أهل العلم، الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة، تباحثا يعني وتعارضا في بحث، فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه، يذكر أدلته التي صار إليها، عن أدلة ما ذهب إليه، فجاء بدأ يطلب ينتصر لقوله. فماذا يفعل عندما يريد الانتصار؟ قال: فجاء بالمتردية والنطيحة، ما يصح وما لا يصح الاستدلال به بهذا الموطن. فجاء بالمتردية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر، ويعلم وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا نوع من التعصب دقيق جدا، هذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف. كيف الذين لا إنصاف عندهم يقعون فيه دائما وأبدا؟ المهم ينتصر ماذا؟ قوله: لو بالكذب، لو بالإفك، لو بالبهتان، لو بأن يفجر في الخصومة ويستشهد بشهداء الزور والسب والشتم والقذف وغير ذلك من المهلكات، نسأل لينتصر فقط لا ليصيب الحق. ولا سيما يقول: ولا سيما إذا كان بمحضر الناس، يعني كان هذه المباحثة بمحضر ماذا؟ ناس يخشى من أن يقال أنه قد غلب، جعل الشيطان همه وقصد حتى لا يقال ما هو الرجوع إلى الحق والانتصار إلى الحق ولو كان الحق مع غيره. قال: ولا سيما إذا كان بمحضر الناس، وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق، لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال. في أندر الأحوال، أين المتعصبة من هذا الكلام الذين ولغوا في أعراض المؤمنين وأهل العلم وطلاب العلم؟ أين هم من هذا؟ والله لا يبحثون عن الحق، ورب السماء ولا أكفر عن هذه اليمين. وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم، غالب ما يقع هذا في مجالس الدرس، سواء كان على سبيل المذاكرة أو ماذا، أو التباحث، ومجالس العلم يتشوف للظهور، يتشوف ليقال عنه عارف وعالم ومدرك. أعوذ بالله من هذه الأدواء، هذه بلايا. سبيل العلم في جانب وأنت في جانب آخر، أنت تغرد خارج السرب، من كان كذلك فهو يغرد خارج السرب. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء، طالب وعالم أو باحث في العلم احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها، لماذا؟ لاختلاف العلماء فيها. قال لا بد له أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف. ما تأتي من المشرق أو من المغرب إلى عالم قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا في العلم ونصرة السنة وتقول يا شيخ العرف عندكم كذا والعرف عندكم، وأنت لا تعرف ما معنى العرف أصلا. هل المراد بالعرف العرف الشرعي ولا عرف الديك؟ قال لا بد أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قد يقول قائل هذا يريد، فإن قال قائل كيف أعرف الحق؟ لا بد أن آتي عالما فماذا؟ فأباحثه في ذلك لأصل إلى الحق. قال رحمه الله قيل له بهذه الحجة بهذا الكلام والتشويش الذي أنت تسوغ له به نفسك، قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى. أنا أبحث عن الحق، أنا أناظر، أنا أريد الحق، وكذاب والله يعلم ما يبيتون. قال قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فيقول، أي له إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدال والمراء المنهي عنه. الذي يخاف منه سوء عاقبته، الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين، بما أنك خالفت فإذا أنت واقع في النهو ومخالف لطريقة العلماء، إلى أن قال وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان، يغير قلب الأخ على أخيه، لأنه يشعر منه أنه يريد ماذا؟ الاستعلاء عليه والظهور عليه ومغالبته وإلجامه وإسكاته، يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة. أما هذا الذي يجري الآن؟ قد تفرقت القلوب وتغيرت ماذا على الإخوة؟ قلوب بعضهم بعضا، والألفة بينهم صارت موحشة، لأن هناك أناس لا يهدأ لهم بال إلا ينفثون في نار الفتنة، ينفثون في نار الفتنة، ولو حذر منهم وأطبق أهل العلم على التحذير منهم وكذبهم وطيشهم وسفههم ولا عهد له ولا وعد، لا يأتي إلا بالرزايا والخزايا والبلايا، ومشهور عنه الطيش والإفك والكذب ورمي الأبرياء مما هم منه براء، بل يرميهم بما هو فيه. هذا الأفاك الدسيس أمثاله كثير، يتخلخلون في الصف السلفي لزعزعة هذه الألفة، ويجد من يستمع لبوق الشر الذي هو فيه وعليه، يجد من يستمع لأمثال هؤلاء من ضعفاء النفوس والمرضى، هؤلاء لا حسافة عليهم، هؤلاء كالوسخ عندما يقع على الثوب نظفه وأزله، وسخ لا تعبأ به ولا تعيره سمعك لأنه طياش كما مر، كذاب أفاك، دسيسة دخيل على الصف السلفي، لم يرد إلا الباطل ولم ينصر إلا الباطل وأهله والكذب والفجور بأنواعه، إن لم يكن مدفوعا له من جهات استخباراتية وغير ذلك للنفوذ في صفوف أهل السنة. في المؤمنين من يستجيب للمنافقين، قال الله تعالى: وفيكم سماعون لهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: